بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. استاذ محمد جويلي، انا واحده من المستمعين اللي بتحب تسمع برنامجك على طول. انا لاحظت الفتره الاخيره ان انت بتقول قصص حقيقيه وقصص من تجارب المستمعين، عشان كده حبيت ابعت لك قصتي. قصتي اللي ممكن تكون غريبه شويه وممكن تكون سمعت قصص وحكايات زيها قبل كده، بس صدقني يا استاذ محمد، اللي يعيش ويشوف غير اللي يسمع، وانا بقى شفت وعشت كل البلاوي اللي احكيها لك دي. بس قبل ما احكي خليني اعرفك بنفسي الاول. مش مهم اسم اللي مش هذكره عشان ما تحصلش مشاكل، وصدقني مش هيفرق كتير قوي في الاحداث، فبلاش اذكره احسن. هكتفي بس بالتعريف عن نفسي كواحده ست من المنصوره، تحديدا من ديكيرنس، وبالتحديد اكتر من قريه في ديكيرنس اسمها قريه ميت مجاهد. انا متجوزه بقالي 5 سنين ومعايا ولدين، ومن قبل جوازي اللي كان من 5 سنين بالظبط بتبدا الحكايه. من حوالي 6 سنين وكم شهر كده تقدم لي عريس كويس جدا جدا، اهلي وافقوا عليه وانا كمان وافقت عليه واتخطبت له. كنا محددين ميعاد الجواز بعد سنتين، لان في الحقيقه العريس ما كانش عنده شقه. بعد الخطوبه بقى بدانا في رحله البحث عن مكان نعيش فيه، لحد ما بعد تدوير لشهور لقينا اخيرا شقه جنبنا في ميت مجاهد. الشقه كانت لقطه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ايجارها رخيص، متشطبه تشطيب سوبر لوكس، بس كان فيها عيب واحد بس، والعيب ده للعلم يعني ما كانش عيب قوي يعني خلينا ما ناخدهاش. الشقه كانت في الدور الثالث لبيت عيله مكون من 4 ادوار، والبيت ده بتمتلكه ست بتعيش في الدور الرابع لوحدها، والدورين اللي تحت الشقة كانوا بيسكنهم فيهم ولاد الست دي، يعني هم مراتاتهم يعني. المهم قعدنا فكرنا انا وخطيبي وقتها في موضوع اننا ممكن نعيش في بيت عيلة وكده، بس في الاخر استقررنا ان الموضوع ده مش عقبة، عمرها ما هتكون عقبة ما تخلينا مثلا ما ناخدش الشقة، لان اهل البيت كمان كانوا ناس طيبين وفي حالهم، وده كان واضح من كلامهم وشكلهم لما روحنا نشوف الشقة. وفي الاخر بقى يا سيدي، وبعد مشاورات كتير بيني وبين خطيبي، قررنا اننا ناخد الشقه ونتجوز فيها. مضى خطيبي العقد، دفع التامين لان كانت ايجارها يعني ايجار جديد يعني. بعد كده بدانا في توضيبها توضيب بسيط قوي، لانها كانت متشطبه زي ما قلت لحضرتك تشطيب سوبر لوكس. بعد كده جبنا العفش وفرشناه والحمد لله اتجوزنا على خير. بس بعد جوازنا بمده كده ابتدت الحاجات الغريبه تحصل، او عشان اكون دقيقه يعني ابتدت الحاجات الغريبه تحصل لي انا. بعد ما اتجوزت بحوالي شهر كده ابتدى جوزي يرجع لشغله، شغله اللي كان بيبدأ من الساعة 2 الظهر وبينتهي للساعة 2 بعد نص الليل. أول يوم نزل فيه جوزي الشغل قمت حضرت له الفطار، وبعد ما فطرت أنا وهو سلمت عليه وسابني ونزل. بعدها أنا دخلت أوضة النوم ونمت لأن أنا ما كنتش نايمة كويس، وده لأن ببساطة كنت متعودة على السهر. المهم دخلت نمت على السرير وكانت وقتها الساعة 2:30 الظهر تقريبا. حطيت راسي على المخدة وغمضت عيني ورحت في النوم. يا بتاع الخزين يا بصل، ايوه يا بصل بصل. ده كان الصوت اللي صحاني، ولو هتسالني صحيت ليه على صوت بياع البصل ده هقولك ان انا صحيت لان انا كنت سامع صوته معايا في الاوضه. قمت من النوم وانا بفرك في عيني كده وبقول بصوت مسموع، هو في ايه بتاع خزين؟ ايه هو بتاع البصل ده طلع لشقتي ازاي؟ قلت كده وانا بفوق وبحاول اركز مع مصدر الصوت اللي سمعته. اتلفت حواليا لحد لما فجأة كده سمعت صوت الراجل تاني وهو بيقول البصل يا هانم، البصل يا ست الكل. المرة دي بقى لما سمعت صوته بصيت ناحية السقف وبرقت وانا مذهولة. برقت لان الصوت كان جاي من فوقي، كنت مذهولة لان انا شفته في سقف الأوضة وتحديدا يعني من عند فوق السرير بالظبط، كان في مربع صغير كده مدور. المربع ده كان عامل زي شاشة التلفزيون، كان ظاهر جواه شكل الشارع اللي تحت البيت، وكأن فيه كاميرا بتصور الشارع. الشارع اللي بتصوره الكاميرا ده بيتعرض قصادي في سقف الأوضة. فضلت ابص للسقف وانا مسهولة كده لثواني لحد لما فقت، او زي ما بيقول كده لحد لما فوقت نفسي. خبطت كده على خدي وقعدت اقول هو هو هو هو في ايه؟ ازاي انا شايف اللي انا شايفاه ده؟ معقول يكون يعني انعكاس الشارع وداخل من الشباك؟ بس لا، الشباك اصلا مقفول. طب ما لو ده انعكاس الشارع وده اللي بيحصل في الشارع دلوقتي. قومي يا بت البسي الاسدال بتاعك وافتحي الشباك وشوفي، شوفي كده اللي بيحصل في الشارع ده ايه. قمت من على السرير ورحت لبست الاسدال بتاع الصاله بتاعي وفتحت الشباك اللي اول ما بصيت منه حسيت ان انا جسمي كله بيتنفض من الرعب. كنت مرعوبه لان اللي انا شفته في الشارع ده كان هو المشهد اللي انا كنت شايفاه في سقف الاوضه. لما شفت شكل الشارع رحت جري وبصيت فوق سريري، وقتها اترعبت اكتر واكتر لما لقيت شكل الشارع لسه موجود زي ما هو في السقف. رحت جري قفلت الشباك ورجعت تاني بصيت تاني للسقف اللي كان فيه نفس المشهد زي ما هو. اول ما اتاكدت من اللي انا شايفاه في السقف ده مش خيال ولا تهيؤات، خدت تليفوني وخرجت جري من اوضه النوم واتصلت بجوزي اللي بعد كذا مره من الاتصال رد عليا. لما رد حكيت له على اللي حصل وعن كل اللي انا شفته وانا منهاره، حاول يهديني، قال لي ان انا ممكن اكون دي تخيلات او تهيؤات او مثلا انعكاس داخل من الشباك، بس انا اكدت له ان انا ما بيتهيأليش ولا ان ده انعكاس ولا اي حاجه، حتى انا اتعصبت عليه حتى في الكلام. وقتها هو هداني وقال لي اهدي بس، اهدي اهدي بس كده وادخلي اوضه النوم وبصي للسقف تاني وانا معاك اهو على التليفون. سمعت كلامه ودخلت الاوضه، بس المره دي لما بصيت على السقف ما لقيتش اي حاجه. قلت لجوزي ان انا مش شايفه اي حاجه، فحاول يضحكني كده وقال لي ان انا كنت بتخيل وان كل ده عشان انا بس هو سابني ونزل وهو مشتاق قعده معايا والكلام ده. بصراحه هديت شويه من كلامه وهديت اكتر لان انا اللي شفته في الاول فوق السرير ما لقيتوش لما دخلت تاني مره. المهم يعني ان انا طمنت شويه وقفلت معاه وانا الحمد لله كويسه، بس بيني وبين نفسي كده كان في حاجه مخوفاني من اوضه النوم دي، عشان كده خرجت منها وفضلت براها طول اليوم لحد لما جوزي رجع من الشغل. لما جوزي رجع من الشغل بالليل حكيت له على اللي حصل بالتفصيل، بس وقتها هو طمني، قال لي ان هو ممكن اللي شفته ده يكون تخيل او انعكاس، واكبر دليل على كده ان هو اختفى لما دخلت الاوضه بتاعتي. بصراحة كلامه ما كانش مقنع بالنسبة لي، لكن حاولت أقنع نفسي بيه، حاولت أقنع نفسي بيه عشان ما خافش، وده ببساطة لأن أنا هبقى قاعدة لوحدي معظم اليوم وهو برا. حاولت أقنع نفسي بأن اللي حصل ده كان مجرد خيال أو انعكاس وأن هو مش هيتكرر تاني، بس اللي حصل تاني يوم ده كان عكس اللي أنا اقتنعت بيه خالص. تاني يوم اتكرر نفس اللي حصل في اليوم اللي قبله، وبرضه كلمت جوزي لما دخلت أوضة النوم تاني ما لقيتش فيه أي انعكاس للشارع موجود على السقف. وقتها بقى اقتنعت ان انا اللي بشوفه ده شيء عابر او ممكن يكون خيالات او انعكاس، وببساطه قلت لنفسي كده لان الانعكاس كان بيروح كل ما بخرج من الاوضه وادخلها تاني. عشان كده تعايشت لمده يومين مع الموضوع اللي انا كنت شايفاه بسيط قوي لكنه غريب ملوش اي تفسير. بس مش دي الحاجه الوحيده اللي ما كانش ليها تفسير. اللي حصل بعد كده بكام يوم كانت الحاجه الاغرب. يومها كان يوم 4. الناس اللي من بره المنصورة أو بره ديكرنس يعني عموما، فحب أفهمهم إن سوق الخضار عندنا بيكون يوم الأربعاء. يوم بقى أول ما جوزي نزل على شغله شغلت القرآن على الكمبيوتر في الصالة وفتحت كل الشبابيك عن الشقة تتهوى يعني، وبعد كده خدت بعضي ونزلت على السوق. بس لما رجعت من السوق وفتحت باب الشقة وقفت في مكان مبلمة، كنت مش مصدق اللي أنا شايفاه، لأن أنا لقيت كل الشبابيك اللي في الشقة مقفولة وكمان الكمبيوتر كان مقفول، أو تحديدا يعني الفيشه بتاعته كانت متشاله من فتحه الكهرباء اصلا. دخلت الشقه وانا مستغربه وفي دماغي اسئله كتير جدا، هي الشبابيك اتقفلت ازاي لوحدها؟ ده كانها ما اتفتحتش من الاساس. طب ازاي الكمبيوتر انطفى وفيشته اتشالت من الكهرباء لوحدها هي كمان؟ هو كل اللي بيحصل ده بيحصل بجد ولا انا بيتهيألي وانا ما فتحتش الكمبيوتر ولا الشبابيك من اصله؟ كنت مش فاهمه ولا لاقيه تفسير للي بيحصل ده، فاستنيت جوزي لما رجع من الشغل وحكيت له. لما حكيت له قال لي ان انا بيتهيألي ان ممكن اكون ما فتحتش الشبابيك ولا الكمبيوتر من اصله اساسا. بصراحه ما كانش كلامه مقنع بالنسبه لي، مع ان انا كنت شاكه في نفسي في ان انا ممكن اكون بتخيل او حاجه زي كده، لكن لما ابقى فاتحه الشبابيك والكمبيوتر بايدي وارجع البيت الاقيهم مقفولين اكيد في حاجه غلط. عملت نفسي ان انا مصدقه كلام جوزي وحاولت ان انا اقنع نفسي قدامه كده لحد لما فات اسبوع. بعد اسبوع بالظبط من اللي حصل، وتحديدا في يوم الاربعاء اللي بعده، وتحديدا بعد ما جوزي نزل من شغله برضه، استعديت عشان انزل اشتري شوية طلبات من السوق. المرة دي بقى فتحت الشبابيك وكان كل ما افتح شباك اقف قصاده واقول لنفسي بصوت عالي اهو اديني بفتحك اهو وما بيتهيأليش اهو. وبعد ما فتحت كل شبابيك الشقة رحت شغلت الكمبيوتر وشغلت عليه سورة البقرة واتأكدت من كل حاجة تمام، وبعد كده خدت بعضي ونزلت على السوق. كنت بيني وبين نفسي بقول ان انا لما اطلع البيت المره دي هلاقي شبابيك مفتوحه والكمبيوتر شغال واللي حصل من اسبوع ده مش هيتكرر تاني، لكن للاسف اللي كنت مفكراه او اللي كنت بتمناه ده ما حصلش. انا لما طلعت الشقه بعد ما اشتريت حاجه البيت دي من السوق يعني، لقيت الشبابيك مقفوله والكمبيوتر هو كمان مقفول. وقتها حسيت ان انا جسمي بقى عامل زي لوحة تلج من الرعب اللي انا كنت حاسة بيه. دخلت الحاجات اللي كنت جايبها دي وقفلت الشقة وروحت على بيت حماتي. رحت لها حكيت لها على كل اللي بيحصل، فنصحتني يعني بان انا اشغل القرآن في البيت باستمرار، ولانها يعني كانت ست متدينة وكانت ام اكتر منها حما، فقالت لي يعني ان هي هتبقى تيجي تقعد عندي يومين كده وتشوف ايه اللي بيحصل. كلام حماتي معايا هداني، وكمان لما كلمت جوزي قال لي ان هو جاي بدري من الشغل، فخدت بعضي ورجعت على الشقة تاني. الشقة اللي لما دخلتها ما كانش فيها اي حاجة غريبة. وصلت شقتي على بعد صلاة المغرب كده وغيرت هدومي ودخلت على المطبخ وحضرت الاكل لجوزي كمان. وبعد ما خلصت شغلت قرآن في التلفزيون اللي في الصالة وفضلت قاعدة لحد لما جوزي جه على الساعة 10 بالليل. اكلنا سوا وبعد كده هو طمني وقال لي ان انا اللي بشوفه ده بسبب ان انا قاعدة لوحدي، وان انا اصلا مش متعودة على الوحدة، فعشان كده بيتهيألي الحاجات اللي انا بشوفها دي. بصراحة وجود جوزي جنبي وحبه ليا وهو واهله كمان خلاني اطمن، احس بالامان. فاقنعت نفسي كالعادة ان اللي انا بشوفه ده كله بسبب ان انا اعصابي تعبانة لان انا عايشة لوحدي. اقنعت نفسي بكل ده مع ان انا والله العظيم متأكدة 1000000% من كل حاجة كنت بشوفها. المهم عدت ايام وانا ملتزمة في الصلاة، وكمان كنت بشغل قرآن باستمرار في التلفزيون بتاع الصالة، وشهادة لله يعني لما كنت بعمل كده ما كنتش بشوف اي حاجة غريبة، لحد لما حصل اللي خلاني بقيت متأكدة ان المشكلة دي مش مشكلة لا شبابيك ولا صور بشوفها في اوضة النوم. لا، اللي حصل بعد كده خلاني اتأكدت ان الموضوع اكتر من كده بكتير. في يوم جوزي اتصل بيا وقال لي ان هو هيبات في الشغل، وده لان زميله اللي المفروض هيستلم منه الوردية مراته بتولد ولازم يكون جنبها. يومها بالليل انا اتعشيت وعلى الساعة 2:30 كده دخلت نمت. كنت مشغلة قناة من قنوات القرآن على التلفزيون اللي في الصالة، وكنت موطية صوت القرآن كده عشان محدش من الجيران يشتكي لو عليته لأننا كنا بالليل. شغلت القرآن بصوت واطي ودخلت نمت في أوضتي. كنت نايمة في سابع نومة لحد لما صحيت على صوت أطفال بيعيطوا. صحيت من النوم وفتحت عيني وأنا ببص حواليا وأنا مش فاهم حاجة. صوت عياط الأطفال ده كان جاي من جنب السرير. لما فتحت عيني وبدأت أبص حواليا كده ما لقيتش حاجة، ولا حتى سمعت الصوت ده تاني جنبي. الصوت ده كان لسه موجود، لكن المرة دي كان جاي من بره الأوضة. قمت من على السرير وخرجت بره الأوضة عشان أشوف مين الأطفال اللي بيعيطوا دول، دخلوا الشقة هنا ازاي أصلا. خرجت من الأوضة وأنا بقول بصوت عالي انتوا مين؟ لما خرجت من الأوضة ووصلت للصالة لقيت التلفزيون مطفي، وكمان أنوار الصالة كلها مطفية على عكس ما كنت سايبها قبل ما أنام. غير كده وكده أنوار الشقة كلها كانت مطفية إلا نور الطرقة اللي كان بيودي للحمام والمطبخ. بصيت ناحية الطرقة بتركيز لأن أنا سمعت أصوات الأطفال دي جاي من هناك، بس لما بصيت ناحية الطرقة حسيت إن أنا جسمي كله بيترعش من اللي شفته. أنا شفت أطفال صغيرين عددهم كبير جدا كانوا بيزحفوا أو زي ما بيقال كده كانوا بيحبوا في أرضية الصالة. المشكلة ما كانتش في أصواتهم ولا في وجودهم، المشكلة الحقيقية اللي خلتنا نتفزع هي أشكالهم. كانوا عريانين تماما، لون جلدهم كان أحمر، ملامحهم كانت مرعبة، عيونهم كانت سودة تماما، سنانهم كانت أسنان مدببة مش شبه أسنان البني آدمين أبدا. فوق راس كل طفل منهم كان في قرنين صغيرين، كلهم بلا استثناء كانوا شبه بعض، كلهم برضو كانوا بيعيطوا بصوت مستفز جدا خلاني رجعت لورا بخطوات بطيئة. وقتها ما بقتش عارفة أعمل إيه، ما بقتش عارفة هل أدخل أوضتي وأقفل على نفس الباب ولا أروح ناحية باب الشقة وأفتحه وأخرج برا خالص. بصراحة أنا ساعتها من الخوف والرعب دماغي وقفت، ما بقتش عارفة أعمل أي حاجة، ما بقتش عارفة أتصرف. أنا كل اللي أنا قدرت أعمله إن أنا رجعت كام خطوة كده لورا، بس لما رجعت كام خطوة لورا كده لقيتهم كلهم بصوا ناحيتي، صوت عياطهم كمان بقى أعلى. في نفس الوقت لقيتهم بدأوا يروحوا ناحية حيطان الطرقة، بدأوا يخبطوا عليها بإيديهم. أصوات خبطات كفوفهم الصغيرة على الحيطة كانت عالية جدا. وقتها أنا غصب عني بدأت أعيط، بدأت أقرأ قرآن بصوت واطي، بس أول ما عملت كده لقيتهم بدأوا يبصولي بغضب. كلهم بدأوا يزحفوا ويجوا ناحيتي، كانوا بيزحفوا على الأرض وفي منهم اللي لقيته طلع على الحيطة وبقى بيزحف عليها. وقتها أول ما جيت أتحرك من مكاني عشان أروح ناحية باب الشقة معرفتش، لأن أنا كنت حاسة إن في أيادي طالعة من تحت الأرض وماسكة في رجلي عشان ما أجريش. أول ما حسيت باللي حسيته ده بصيت تحت رجلي عشان ألاقي الأطفال دول في عدد كبير جدا منهم محوطني. مسكوا رجلي بكفوفهم الصغيرة وبدأوا يشدوني وهم بيصرخوا بصوت خلاني حسيت بصداع رهيب جدا. حاولت أجري منهم لكن أنا معرفتش لأن أنا أول ما فكرت بس إن أنا أتحرك من مكاني لقيت نفسي وقعت على الأرض. في ثانية كده لقيت نفسي واقع على الأرض وهم ملمومين حواليا، كانوا بيضربوني بإيدهم الصغيرة على جسمي وعلى وشي وهم لسه بيعيطوا وبيصرخوا بصوتهم الوحش قوي ده. ضربهم على وشي وعلى جسمي بدأ يزيد، غصب عني غمضت عيني وبدأت أعيط وأنا بقول يا رب يا رب، لحد لما فجأة لقيت إيدهم بعدت عني وسابوني. فتحت عيني عشان أشوف هما راحوا فين، بس أول ما فتحت عيني لقيت نفسي نايمة على سريري والنهار طالع. قمت من على السرير وأنا مفزوع وبدور على الأطفال اللي شفتهم دول، بس فجأة كده وقفت لما افتكرت حاجة مهمة. أنا اللي شفته ده حلم، بس لو حلم فازاي التلفزيون اتطفى لوحده؟ كنت واقفة في الصلاة وأنا مش فايقة كده لأن أنا كنت لسه صاحية من النوم، بس اللي خلاني فقت فجأة هو أن أنا سمعت صوت الدش بتاع الحمام شغال. قربت ناحية باب الحمام اللي أول ما قربت منه لقيت صوت المية سكت. وقفت على الباب وفضلت أقرأ قرآن في سري، بعد كده قلت بصوت عالي مين اللي في الحمام؟ أول ما قلت كده لقيت الباب اتفتح من جوه. وقتها أنا انهارت من الموقف، بس جوزي هو اللي كان في الحمام. أول ما شافني وأنا منهارة كده هداني، قال لي إن هو رجع من الشغل وإن هو دخل ياخد دش بعد ما طلع هدومه بهدوء كده من الدولاب عشان ما يصحنيش. لما هديت شوية حكيت له على كل اللي شفته بالليل، فطبيعي وكالعادة يعني رد علي وقال لي إن كل اللي شفته ده كان حلم، وده بسبب إن أنا كنت خايفة وكمان عشان كنت بايتة لوحدي في الشقة. بصراحة كلام جوزي المرة دي مقنع جدا، لأن أنا فعلا كنت خايفة وفعلا نايمة وبايتة في الشقة لوحدي، فاقتنعت بكلام جوزي وصدقته. هديت خالص وقمت حضر لنا الفطار يعني، بس وانا داخل المطبخ وعند الطرقة تحديدا لمحت على الحيطة من تحت كفوف ايدين صغيرة وسودة. اول ما شفت الاثار دي جريت على جوزي ووريته اللي شفته. اثار كفوف الايدين السودة كانت واضحة قوي لان الدهان دهان الشقة يعني كان لسه جديد زي ما قلت لحضرتك. جوزي المرة دي بقى شاف بعينه لكن برضه حاول يغير على الموضوع او يداري، وقال ان دي ممكن تكون اثار دخان او حاجه مثلا بسبب المطبخ. وقتها انا اتعصبت عليه وقلت له انا هتجنن، اقسم بالله انا هتجنن من كلامك ده، يعني انا وريتك بعينك وانت برضه مصر تنكر؟ انا مش عارف انت بتعمل معايا كده ليه. لما قلت له كده رد عليا وقال لي انا بصراحه كده شايف انك بتبالغي وكمان مكبره الموضوع. ايه يعني شويه دخان بسبب الاليه خرجوا من المطبخ وعملوا اثار على الحيطه؟ وبعدين انت اصلا بتوهمي نفسك بحاجات غريبه محدش بيشوفها غيرك. مره تقولي لي سقف اوضه النوم في شاشه بتعرض اللي بيحصل تحت في الشارع، ومره تقولي لي شبابيك بتقفل لوحدها هي والكمبيوتر، ومره تقولي لي عيال صغيره اجسامهم حمراء بتمشي في الطرقه. بذمتك ودينك يا شيخه ده كلام يدخل العقل؟ لما قال لي كده انا سكت خالص، ما ردتش عليه، ما كنتش عارف ارد اقول له ايه. انا عارفه ومتاكده من اللي انا بشوفه ده، وفي نفس الوقت برضه اللي انا بشوفه ده ملوش اي تفسير ولا له اي سبب، عشان كده سكت وحاولت اتعايش مع اللي انا بشوفه ده، وفضلت احصن نفسي بالصلاه وبالقران لحد ما حصل بقى اللي خلاني اترعب، اللي خلاني اخاف من وجودي لوحدي اصلا اكتر واكتر. في يوم كنت نايمه لوحدي في الشقه بالليل لان جوزي كان مطبق في الشغل لسبب ما، ليلتها كنت نايمه في اوضه النوم، لحد لما صحيت كده على صوت واحده ست بتصرخ. قمت من النوم مفزوعه، فضلت اتلفت حواليا لحد لما فجاه كده لمحت حاجه غريبه جدا في المرايه. المراية بتاعت التسريحة اللي جنب السرير بتاعي، كانت الأوضة ضلمة لكن كنت فاتحة نور الصلاة وكنت سايبة الباب مفتوح، فالنور اللي دخل من الصلاة ده كان مخليني شايفة كويس الأوضة حواليا، كان مخليني شايفة كمان انعكاس في المراية. كان انعكاس في المراية بيبصلي بنظرة غريبة، كانت نظرة فاضية، نظرة تخوف. ساعتها أنا حركت إيدي وحطيتها على وشي عشان أشوف انعكاسي في المراية هيعمل إيه، لكن لما عملت كده انعكاسي في المرايه ما اتحركش ولا ايده حتى اترفعت زي ما انا رفعت ايدي. كان جامد ساكن وكان اللي في المرايه ده صوره مش انعكاس. لما جيت اقوم من على السرير عشان اخرج بره الاوضه ما قدرتش، كنت حاسس ان رجلي مشلوله ومش قادر انزلهم من على السرير، بس في نفس الوقت الانعكاس اللي في المرايه هو اللي امن على السرير وفضل يتمشى في الاوضه وهو بيبص له بنظراته اللي بترعب دي. انا اول ما شفت اللي شفته ده فضلت اقرا قران بصوت مسموع لحد لما لقيت صورتي او انعكاسي اللي انا شايفاها ده بدا يبص لي بغضب، حط صباعه في بقه في اشاره معناها ان انا اسكت خالص. بعد ما عمل كده لقيته شاور على السقف. غصب عني لما انعكاسي عمل كده او لما الست اللي شبهي في المرايه دي عملت كده لانها اكيد مش انا طبعا، سكت وما كملتش اي قرايه. لقيت نفسي بتلقائيه كده ببص ناحيه السقف بس ما شفتش اي حاجه، لكن في المراية بقى السقف كان واضح ان هو بينزل منه دم او بيغرق انعكاسي ده. انا اول ما شفت الدم ده مغرقني في المراية او مغرق الست اللي شبهي دي، فضلت اصرخ صرخات شديدة جدا لحد لما حسيت ان رجلي دي اتفكت، قدرت اقوم من مكاني. اول ما قدرت احرك رجلي كده او احرك جسمي كده، خرجت جري من اوضه النوم ورحت على الصاله. رحت شغلت التلفزيون على القران، فضلت قاعد على كنبه الصاله دي لحد لما هديت ونمت. طبعا لما جوزي رجع الصبح من الشغل سالني انا نايمه على كنبه الصاله ليه، ما حكيتلوش اي حاجه من اللي حصلت. مرضتش احكي له لانه كده كده مش هيصدقني، هيفضل بقى يكذبني ويقول لي ان انا بخرف وان انا بيتهيأ لي وكلام الكلام كل الكلام الجميل اللي كان بيقوله لي ده او اللي انا اتعودت عليه ده كله. بصراحة أنا من وقتها وأنا بقيت أخاف أنام لوحدي في أوضة النوم بالليل. بس اللي حصل بعد كده كان أبشع. الغريب بقى في الموضوع إنه حصل بالنهار مش بالليل. في يوم بعد ما جوزي راح الشغل بالنهار، قمت خلصت توظيف في الشقة. بعد ما خلصت حسيت إن أنا مهدودة ومحتاجة إن أنا أنام، لأن أنا كنت تعبانة يعني، تعبت من كتر التوظيف يومها. دخلت أوضة النوم وشغلت القرآن في الصالة وبدأت أنام. كنت لسه بقفل في عيني، وقبل ما كنت انام يعني كنت لسه بردد مع القرآن اللي كنت مشغلاه بصوت عالي في الصالة لأننا كنا في النهار. كنت بردد مع الشيخ اللي بيقرأ في التلفزيون لحد لما فجأة كده لقيته سكت. وقتها فتحت عيني ولسه هقوم من على السرير عشان اشوفه هو سكت ليه، بس فجأة كده برقت لما شفت قصادي شخص شكله غريب جدا. كان طوله زي البني آدمين او الراجل الطبيعي، لكن شكله ما كانش يدل ابدا ان هو بني ادم او حتى على انه راجل عادي ابدا. لا لا لا لا، جسمه كان كله شعر، كانت هيئته وملامحه قريبه من هيئه وملامح القرود الكبيره او الشمبانزي. راسه كان فيها قرنين صغيرين لونهم احمر، وعيونه كان لونها احمر تماما، او تحديدا يعني كانت كلها لون ابيض بيميل للاحمرار. كمان كنت شايفه من ورا ديل طويل عمال يتحرك شمال ويمين. رجله كانت عاملة زي رجلين الحيوانات، أو بمعنى أصح زي رجلين البقر، ما كانش فيهم أي ضوافر. لأ، رجليه كان فيها ضفر واحد بس لونه أسود. أول ما شفت شكله كده برقت. أنا مش مستوعب اللي أنا شايفاه. أنا حرفيا كنت واثقة إن أنا شايفة قصادي كده المخلوق ده، بجد مش حلم. لا لا لا، مش حلم. أنا أصلا ما نمتش عشان أحلم، انا كنت لسه هنام، بس فجأة صحيت لما القرآن انطفى لوحده كده وسكت. فضلت بصله لثواني كده وانا مش قادر اتكلم ولا قادر حتى انطق، لحد لما لقيته هو اللي بدأ يتكلم ويقول كلام بصوت غريب ما فهمتوش. وقتها انا كنت حاسس ان المخلوق او الجن او الشيطان ده خلاص هيموتني. حاولت اقرأ قرآن لكن مش هقول ان انا اسكت خالص. بدأ يزعق ويلف كده في الأوضة حوالين نفسه بسرعة زي القرود. ما كنتش عارفة هو بيعمل كده ليه، لكن انا من الخوف والرعب سكت وفضلت اعيط زي العيال الصغيره، لحد لما فجاه كده سمعت صوت اذان المغرب جاي من بره البيت. وقتها الشيطان ده اختفى في ثواني. صوت القران اللي كان شغال في التلفزيون رجع تاني اشتغل. اول ما هو اختفى خرجت جري من اوضه النوم ورحت نمت في الاوضه التانيه، او الاوضه يعني اللي احنا كنا عاملينها للاطفال لما نبقى نخلف. ومن يومها بقى وانا بطلت انام في اوضه النوم دي لوحدي، لا بالليل ولا بالنهار. بس انا برضو ما كنتش مقتنع بان اللي بشوفه ده ملوش تفسير. عشان كده في اول زياره ليا البيت اهلي حكيت لمرات اخويا كل اللي انا بشوفه. لما حكيت لها نصحتني بان انا اروح عند شيخ ازهري في المعهد الديني اللي قريب من العماره اللي انا ساكنه فيها. وفعلا سمعت كلامها، نزلت من بيت اهلي ورحت على المعهد الديني وسالت على الشيخ ده. لما سالت عليه لقيته موجود، فقعدت معاه وحكيت له على كل اللي بيحصل معايا وعلى كل اللي انا بشوفه. بعد ما خلصت كلامي هو سمع حكايتي كلها بالتفصيل، لقيته ابتدى يقرأ قصادي قرآن. بعد كده ابتدى يقول شوية أدعية، كان بيبصلي بنظر التحدي، كان بيقرأ وبيقرأ وبيقرأ، لكن أنا ما كنتش حاسة بأي حاجة غريبة، يعني زي ما بنسمع في الحواديت الملبوسين أو الممسوسين من الجن. الغريب بقى في الموضوع إن الشيخ ما استغربش. بعد ما خلص قراية ولاحظ إن أنا ما حصلليش أي حاجة قال لي: أنت يا بنتي ما فيكيش أي حاجة، انت كويسة وما عندكيش اي مس من الجن. ممكن تكون الشقة اللي انت ساكنة فيها هي اللي فيها مشكلة، لكن انت نفسك ما فيكيش اي حاجة، والجن اللي في الشقة ده ما قدرش يوصلك لانه غالبا مش جن مؤذي، او يعني مؤذي بس مش عايز يأذيك يعني لسبب ما انا ما اعرفوش. لما قال لي كده رديت عليه وقلت له: طب يا شيخنا، وانعكاس اللي انا شفته في المراية ده تفسيره ايه؟ والاطفال اللي شفتهم في الطرقة دي تفسيرهم ايه؟ ايه تفسير وجودهم اصلا؟ لقيته جاوبني واتكلم معايا وقال لي: والله يا بنتي انعكاسك اللي شفتيه في المراية ده هو قرينك، لان دايما اللي بيحصل معاهم كده وبيشوفوا انعكاسهم بيعمل تصرفات غير تصرفاتهم في المراية، فدول بقى بيبقوا شافوا القرين بتاعهم، وغالبا انت القرين بتاعك ظهر لك يعني عشان يحميكي او يحذرك من حاجة انا ما اعرفهاش. وبالنسبة للاطفال اللي انت شفتيهم فدول ممكن يكونوا اولاد الجن او الشيطان اللي انت شفتيه ده. والحقيقة برضو انا ما اعرفش هو موجود في الشقة ولا بيظهر لك ليه اصلا. بص يا بنتي، انا لازم اجي الشقة عندك واقرا لك القرآن والرقية الشرعية فيها عشان احدد او اعرف الجن ده ساكن الشقة ليه وعاوز منك ايه. خلص الشيخ كلامه ومشيت من عنده، وانا متفق معاه ان انا هستأذن من جوزي وهديله ميعاد يجيلنا فيه. بس انا بقى لما رحت البيت وجوزي رجع من الشغل وحكيت له على اللي حصل، رد وقال لي ان مفيش اي راجل غريب هيدخل الشقة، قال لي كمان ان هو رافض اساسا موضوع الشيخ ده، وغير كده وكده هو اصلا مش مقتنع ان الشقة مسكونة ولا مقتنع بكل اللي انا بحكيه ده كله. يومها حصلت بينا خناقة كبيرة جدا بسبب عدم تصديقه ليا، بس في الاخر هو قال لي برضه ان انا ممكن اكون بتخيل او كل اللي بيحصل معايا ده كله تخيلات من قعدتي لوحدي، قعدتي لوحدي اللي انا مش متعود عليها. انا مش فاهمه هو ازاي بيفكر بالطريقه دي، ولا ازاي اصلا هو واخد كل حاجه كده ببساطه. الحقيقه اللي هون عليا كل ده هو ان انا بقيت حامل. لما كنت قربت اولد او تحديدا يعني في الشهر السابع ليا في الحمل، رحت قعدت عند اهلي عشان امي يعني تاخد بالها مني، وجوزي طبعا كان قاعد عند اهله ما كانش بيبات في الشقه. المهم مرت الايام وانا خلفت ابني الاول، وبعد كده رجعت على شقتي، وبصراحه كده لما رجعت بعد ما خلفت يعني ما بقتش بشوف حاجه غريبه، وده بسبب ان انا كنت بنام يعني انا وابني في الاوضه بتاعه الاطفال دي عشان ابقى جنبه يعني واعرف اخد بالي منه. في الوقت ده جوزي كان استلم في شغل ورديه بالليل، اللي هي يعني بتبقى من الساعه 2:30 بالليل لحد الساعه 2 الظهر، ولان انا كنت لسه مخلفه وكنت محتاجه لحد معايا وخصوصا بالليل، فحماتي جت تبات معايا في الشقه. واللي حضرتك ما تعرفوش بان حماتي دي ست طيبه جدا متعوده تصلي وتقرا قران باستمرار. المهم ان الليلة اللي حماتي باتت فيها يعني معايا عدت على خير لحد لما الصبح طلع. بس لما النهار طلع وانا خرجت عشان اصحيها، لقيتها نايمة على كنبة الصلاة وحضنة المصحف ومشغلة قرآن في التلفزيون. لما شفتها وهي نايمة في الصلاة كده رحت لها صحيتها وسألتها هي نايمة كده ليه. لما صحيت كانت مخضوضة قوي، كان واضح على ملامحها ان هي ما نامتش كويس. فقت كده من النوم وحكت لي هي نامت ليه في الصلاة اصلا. اتكلمت معايا وقالت لي: انا يا بنتي لما دخلت اوضه النوم ما نمتش، انا اتوضيت وبعد كده صليت قيام الليل، بعد ما خلصت الصلاه قعدت اقرا قران في المصحف شويه لحد لما فجاه كده لقيت قصادي راجل شكله وحش قوي يا بنتي، كان شبه القرود، ليه قرون وديل، ظهر لي كده قصاد الدولاب وقرب مني وقال لي بصوت وحش قوي: اسكتي ما تكمليش، اقفلي اللي انت بتقريه ده واسكتي. بعد ما قال لي كده يا بنتي راح جري ناحية المراية، المراية اللي في التسريحة، ودخل جواها. أول ما اختفى أنا خرجت جري من الأوضة، جيت قعدت في الصالة. يا بنتي انتوا شقتكوا دي مسكونة، وأنا بصراحة كده ست كبيرة، أنا فضلت مشغلة القرآن في التلفزيون وفضلت حضن المصحف لحد الصبح. أنا يا بنتي مش حمل إن أنا أشوف حاجة تاني، أنا قلبي كان هيقف، أنا همشي وهقول لجوزك على اللي حصل. لما حماتي قالت لي كده رديت عليها وقلت لها: شفتي بقى اهو انا في المرار ده من ساعه ما اتجوزت، انا ما بقتش بعرف انام في اوضه النوم دي ساعتين على بعض من غير ما اشوف اي حاجه غريبه. احكي له يا ماما، احكي له على اللي شفتيه، ويا ريتك تحاولي تقنعيني ان انا نسيب الشقه دي. انا زي ما قلت لحضرتك انا بقول لها يا ماما يعني بعتبرها امي. بعد ما قلت لحماتي كده قالت لي ان هي هتحكي له وتقول له على كل اللي شافته، وهتقول له كمان ان احنا لازم نسيب الشقه دي لان فيها حاجه مش طبيعيه. بعد ما حماتي خلصت كلامها قامت غسلت وشها ولبست هدومها وخدت بعضها ومشيت من الشقه. يومها بقى انا فضلت قاعده مع ابني في الاوضه الصغيره بعد ما خلصت الاكل لحد لما جوزي رجع. وطبعا لما رجع اتعصب عليا وقال لي بزعيق: انت رايحه تقولي لامي ان انا لازم نسيب الشقه؟ طب لما نسيب الشقه هنروح نسكن فين؟ هنلاقي شقه ارخص من دي ازاي؟ الشقه دي لقطه ولو سيبناها مش هنعرف نلاقي زيها، انت مش حاسه باي حاجه ولا حاسه بالغلا اللي احنا فيه، انت قاعده في البيت ومش مسؤوله عن مصاريف بيت زي حالاتي. رديت عليه وقلت له: يعني هو انا بكذب؟ محمتي لما كانت هنا شافت بنفسها كل حاجه، على فكره بقى اللي هي شافته ده انا بشوفه بقالي شهور وبشوف اكتر منه كمان، لكن انا ساكته وراضي عشان ما احملكش اكتر من طاقتك، انا ماليش اي ذنب في اي حاجه من اللي بتحصل. لما قلت له كده رد عليا وقال لي: طب ولا عمل، انا دلوقتي مش هقدر اسيب الشقه دي ولا عندي استطاعه ان انا اجيب شقه تانية، انا يا دوب بدفع الايجار وبكفي مصاريف البيت بالعافيه، وبعدين مصاريف الولاده خدت القرشين اللي كنت شايلهم على جنب، احنا لازم نتحمل ونعيش عشان الدنيا تمشي. وبعدين يا ستي لو انت بتشوفي اللي بتشوفيه ده في اوضه النوم فانا بقولك اهو ما تدخليش اوضه النوم طول ما انا مش موجود. نام يا ستي في الاوضه مع الواد لحد لما انا ارجع، مش هيجرى حاجه يعني. اقتنعت بكلام جوزي ونفذت اللي هو قال عليه، وهو برضه ملوش ذنب في اي حاجه ولا في ايده اي حاجه يعملها. احنا ظروفنا على قدنا ولازم نعيش ونستحمل عشان المركب تمشي. سمعت كلام جوزي وبقيت انام مع ابني في الاوضه يعني كل ليله. وبصراحه كده ما كنتش بشوف اي حاجه غريبه، لحد ما في ليله كده شفت حاجه، بس كانت مجرد حلم، او بالمعنى الادق يعني كان كابوس، تقدر كده تقول اسوأ كابوس شفته في حياتي. ليلتها بعد ما نيمت ابني دخلت المطبخ اتعشيت، بعد كده شغلت القران زي ما انا متعوده كده على التلفزيون ورحت انام جنبه. اول ما نمت حلمت بنفس الشيطان او الجن اللي شفت انا وحماتي قبل كده، كان واقف قصاد باب الشقه وبيشاور لي ان انا اروح ناحيته. غصب عني لقيت نفسي بروح له، مسكني من ايدي بايده اللي كانت مليانه شعر كثيف قوي دي. خرجنا بره الشقه وبدانا نطلع على سلالم البيت. طلعت مع الحد لما وصلنا للدور الرابع اللي عايشه فيه الست صاحبه البيت. باب شقتها كان مفتوح فدخلت انا وهو جواها. الشقه كان شكلها بشع لدرجه ان انا حطيت ايدي على مناخيري من الريحه الكريهه اللي كانت فيها. كانت الحيطان بتاعتها لونها اسود. في الارض كانوا قاعدين نفس الاطفال اللي شفتهم قبل كده، بس المره دي كانت منظرهم ابشع وافظع، لان هما كانوا بياكلوا لحم ني. حواليهم كان في دم على الارض في كل حته. وقتها انا بصيت للشيطان ده ولسه هساله عن تفسير اللي انا شايفاه ده، لكن قبل ما اساله سمعت الجواب جوه راسي. انا سمعت جوه راسي صوت راجل بيقول ده احنا، دي عيلتي، احنا عايشين فوقيكوا. انا مش عاوز اذيكي، بس اللي انت بتشغليه كل ليله ده بيأذيني. لو ما بطلتيش تشغليه كل ليله انا هخلي ولادي يحرموكي من ابنك، انت فاهمه ولا تحب اوريكي؟ اول لما قال لي كده رديت عليه قلت له لا لا لا لا لا لا والنبي بلاش ابني، انا مش هشغل قران تاني، مش هشغله، هنفذ كل اللي انت هتقول عليه، بس بلاش ابني ارجوك. فضلت اقول له كده لحد لما صحيت من النوم على صوت عياط ابني. قمت حضنت وشربت اللبن اللي كان جنبي لحد لما سكت. اول ما ابني سكت فجاه كده سمعت صوت ناس بيقروا قران، ناس بيقروا قران بصوت عالي. الصوت كان واضح ان هو مش جاي من راديو او من التلفزيون، لا ده كان صوت شيوخ بيقراوا قران، والصوت كان جاي من المنور، او تحديدا يعني من عند شباك الاوضه بتاعت النوم اللي فوق السرير. الشباك ده هو الشباك التاني اللي بيطل على المنور، وده غير الشباك اللي بيطل على الشارع. المهم انا ساعتها رحت جري على الشباك وركزت مع اصوات قرايه القران دي اللي عرفت انها جايه من الدور اللي فوقي، او تحديدا من الاوضه اللي بتنام فيها الست صاحبه البيت. كان صوت شيوخ بيقراوا قران وادعيه، كان مع صوتهم صوت اولاد الست اللي هي صاحبه البيت دي، ومع اصواتهم كلهم كان في صوت تاني، صوت راجل شبه الصوت اللي سمعته في الحلم او الكابوس اللي انا كنت بشوفه وانا نايمه ده قبل ما اصحى. كان صوته واضح قوي، كان عالي جدا وهو الاعلى وسطهم. سمعته كويس وهو بيقول لهم انا مش هخرج منها مهما حصل، انا مش هسيبها لحد لما تموت. هي هدت بيتي وسكنت مكاني لما بنت البيت ده هي وجوزها، انا هفضل عايش معاها وفي شقتها لحد لما تموت زي جوزها ما مات. انا مش هسيبها، مش هخرج. فضل يكرر في كلمه مش هخرج دي كتير قوي، لحد لما انا حسيت ان انا جسمي كله بدا يقشعر. خرجت جري من اوضه النوم ورحت عند باب الشقه اللي اول ما فتحته كنت لسه هخرج منه، فجاه كده دخلت تاني. دخلت لما لقيت واحد لابس لبس الشيوخ ونازل يجري من الشقه اللي فوقي وهو بيقول انا ماليش دعوه، اللي عليها ده مارد، انا مش هقدر اصرفه، لا لا لا لا لا لا ولا الشيوخ اللي معايا، انا مش هقدر. اول ما سمعت كلامه ده دخلت جري جبت الموبايل بتاعي واتصلت بجوزي وحكيت له على كل حاجه. طبعا قلت له ان انا مش هقعد في الشقه دي ولا يوم تاني كمان. ساعتها هو قفل معايا وقال ان هو هيستأذن من الشغل وهيجيلي على طول. وفعلا بعد نص ساعه بالظبط جوزي جه. لما حكيت له على اللي حصل بالتفصيل طلع الشقه عند ست صاحبه البيت وعرف من ولادها ان هي ممسوسه من الجن، وان هم كانوا جايبين يعني كام شيخ كده عشان يصرفوا اللي عليها، بس للاسف ما عرفوش لان الجن اللي لابسها قوي جدا. وقتها جوزي قال لهم ان ملوش ذنب يعني في كل ده، وطلب منهم ان يحضروا له يعني فلوس التامين عشان هنمشي من الشقه خالص. وفعلا اللي جوزي قاله هو ده اللي حصل. أنا من تاني يوم روحت قعدت عند حماتي، وبعد كده جوزي خد منهم التأمين، وفي نفس الوقت كان هو شايف شقة تانية مساحتها أصغر، وتقريبا يعني كانت بنفس سعر الإيجار بتاع الشقة اللي احنا كنا واخدينه. وبعد كام يوم نقلنا للشقة التانية، وعرفت بعد كده إن جوزي كان بيشوف حاجات غريبة هو كمان لما بات في الشقة لوحده في يوم، وده يعني في الفترة اللي كنت قاعدة فيها عند أهلي قبل ما أولد، وهو كان بيقعد عند أهله. قال لي إن هو كان مصدقني من الأول، بس كان بيكابر، كان بيكابر عشان ما كانش قدامنا أي شقة بالمواصفات دي أو بالسعر ده. بس قال لي كمان إن هو لما طلع وشاف شكل الست وهي بتتشنج وبتتكلم بصوت غير صوتها اترعب، قرر إننا لازم نمشي من البيت ده إن شاء الله لو هنبات في الشارع. بس في الآخر أدينا أهو سيبنا الشقة وسكننا في شقة تانية، وأنا ما بقتش بشوف أي حاجة غريبة، لحد ما من كام يوم كده وبعد مرور سنين صحيت على نفس صوت الشيطان اللي سمعته قبل كده. صحيت على صوته وهو بيقول لي: انا مش هسيبك، هزورك كل فتره، مش هسيبك بسهوله، مش هسيبك. بس انا لما فتحت عيني ما لقيتوش، ما لقيتش اي حاجه، وما بتحصلليش اي حاجه غريبه اصلا. بس تفتكر ممكن يكون ساب الست وجه يلبسنا انا، ولا تفتكر دي تهيؤات؟ ما هيلبسنا انا ليه؟ هو انا اللي كنت بنيت على البيت بتاعه، انا مالي؟ وهي دي الحكاية يا أستاذ محمد اللي حبيت أحكيها لك، وربنا شاهد على كلامي، حصلت زي ما قلتها لحضرتك كده بالظبط. وبكده تكون انتهت القصة الأولى، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل. ونبتدي بقى القصص التانية على التوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد. الموقف دي حصلت فعلا وربنا شاهد على كلامي، بس قبل ما أحكيها بس أحب أولا أعرفك بيا. أنا كمال، أو زي ما الناس ما بيقولولي يعني أبو كرمة. أنا من محافظة الشرقية، تحديدا من بلبيس. في الأول بس خليني أحكي لك موقف صغير. كان ليا واحد صاحبي أيام ما كنت في الجيش، صاحبي ده كان بيقول إن في حد مسخر له حارس من الجن، وعلى فكرة هو قال لي كده فجأة بدون حتى مسأله. بس قبل ما أكمل وأحكي لك، بس عايز حضرتك تفتكر الاسم ده كويس جدا عشان هنتعرف عليه بعدين: محمد زكي. أول موقف ده حصل من 7 سنين تحديدا لما دخلت الجيش. كان في شخص أو عسكري معانا كده اسمه رزق. الشخص ده كنت بسمع إن هو ممسوس من الجن، وكانت الناس كلها تعرف عنه كده، وده بسبب تصرفات اللي ما كانتش مفهومة. البداية معاي من موقف شفته بعيني غير الحاجات اللي كنت بسمعها. أول حاجة حصلت لما كنت في مرة كده واقف خدمة سايرة، يعني خدمة مش ثابتة في مكان محدد. كان في دورة مية منهم مقفولة باستمرار ومش بتتفتح غير لما بيزيد عدد العساكر المستجدين بس، وبعد كده لما العدد يبقى طبيعي بترجع تتقفل تاني. المهم رزق ده بقى كان كيف عنده ان هو يدخل الحمام المقفول ده، مع ان دورة المية اللي المفروض بنستخدمها شغالة ومش بايظة، بس هو كان بيحب يدخل المقفولة دي دايما بالرغم من التحذيرات بعدم دخولها. المهم دخل رزق الحمام وتأخر شوية اكتر من الطبيعي شوية كده، وقلقت ليكون جراله حاجة، فندهت على واحد زميلي وقلت له ان رزق في الحمام المقفول وخايف ليكون جراله حاجة. اتسحبنا انا وهو ودخلنا نشوف بيعمل ايه، فسمعنا صوت الدش شغال، بس ما كانش فيه صوت حد واقف تحت الدش، وكأن المية نزل على الارض. استغربنا في الاول، وبعد كده بصنا من تحت الباب، ولعلمك باب الحمام مش واصل للارض زي باب الشقق، يعني كان فيه فرق كده بين الباب وبين الارض، الفرق ده كان بيسمح اننا نشوف مين اللي جوه الحمام. المهم بصنا من تحت الباب لقينا رزقه جوه واقف تحت الدش بس بهدومه، وده مش طبيعي بعد الصوت اللي احنا سمعناه ده. بس اللي مش طبيعي اكتر ان المية اللي كانت نازلة على جسمه كانت بلون دم، لون احمر كده مع لون ابيض، مش لون مية ابدا. احنا وقتها طبعا خفنا، فخدنا بعضنا وجرينا برا الحمام، كنا مستنيين رزق برا لحد لما يخلص. وفعلا بعد شوية لقينا رزق جاي. اول ما رزق خرج جرينا عليه عشان نشوف جراله ايه. الغريب بقى ان هدومه كانت ناشفة تماما، ولا كأنه كان في الحمام ولا تحت الدش من اصله. وقتها انا سألته باستغراب وقلت له: رزق انت كنت بتعمل في الحمام؟ وازاي كنت تحت الدش يعني بهدومك وخارج بيها ناشفة كده؟ مردش علي وسابنا انا وزميلي واقفين كده، ومشي من غير ما ينطق بولا كلمة. اهو ده موقف من ضمن المواقف اللي حصلت، ومواقف كتير بقى كانت بتحصل من رزق. رزق اللي كان دايما متعود يدخل نفس الحمام وما كانش بيغيره ابدا، كان دايما لما بيدخل بالليل في مرات كتير كده كان بياخد معاه ملة سرير يفضل بقى يخبط بيها على الحيطة بتاعت الحمام كتير جدا لحد لما يخلص. كترت المواقف اللي ملهاش تفسير من رزق ده، وكترت عمايله الغريبة، لحد لما في مرة كده واحد زميلنا اسمه عادل يعني وشهرته الديزل. اسم الشهرة ده يعني كان واخده بسبب جسمه الضخم لانه كان بيلعب كمال اجسام وجسمه رياضي. المهم الديزل ده في يوم كده قال لنا ان الواد رزق ده بيستعبط ومفيش عنده مس ولا اي حاجة غريبة من اللي بيقولها دي، وان هو هيمسكه ويضربه علقة موت ويتوبه من الحركات المهببة اللي بيعملها في نفسه فينا دي. المهم بعد ما الديزل قال الكلام ده خد رزق الملبوس يعني وراحوا مبنى فاضي او زي ما بنقول كده يعني للعنبر اللي العساكر بتنام فيه. بس الفترة دي العنبر كان فاضي وما كانش فيه غير سراير حديد فاضية، وللعلم السرير الواحد بيبقى 3 ادوار ولانه حديد يعني وتقيل فصعب جدا تحريكه من مكانه. المهم عادل دخل المبنى وخد رزق معاه وقفل من جوه. بعد شوية سمعنا صوت ضرب وتكسير، فاحنا قلنا ان عادل خلى رزق مات من كتر الضرب. فضلنا نخبط على الباب لكن مفيش اي حد كان بيرد. فضلنا نخبط ونخبط ونخبط لحد ما بعد شوية الباب اتفتح من جوه. وقتها توقعنا ان عادل هو اللي هيفتح الباب، لكن اللي حصل غير كده تماما. احنا لقينا رزق هو اللي طالع وملامحه كانت هادية جدا وهدومه كانت مترتبة وكأنه مفيهوش اي حاجة. بصينا الرزق اللي سابنا ومشي باستغراب. لما دخلنا بصينا على عادل لقيناه مرمي على الارض ومغمى عليه وجسمه كان كله ازرق وكانه في خناقه اتضرب فيها هو اللي علقت موت. ولعلمك بس رزق ده كان ضعيف جدا، جسمه هزيل قوي لدرجه ان هو ما يعرفش حتى يضرب واحد عادي، مش واحد زي الديزل اللي جسمه يعمل من رزق حوالي 10. المهم لما دخلنا لاحظنا كمان ان السراير كلها متحركه من مكانها بطريقه عشوائيه لدرجه ان مفيش سرير منهم كان في مكانه. ما اهتمناش بالسراير ولا بأماكنها، رحنا فوقنا عادل اللي أول ما فاق سألناه على اللي حصل، فقال لنا معرفش إيه اللي حصل، أنا مجرد ما قفلت الباب علينا لقيت رزق بصلي وهو مبرق وفجأة ابتسم لي كده وجي ناحيتي جري وفضل يضرب فيها بسرعة بقوة رهيبة جدا، ووقتها أنا أغمى عليا ما حسيتش بأي حاجة غير دلوقتي. ومن بعد الموقف ده وكلنا بقينا نتحاشى رزق خالص لحد لما خلص فترة الجيش بتاعته، ومن وقتها وإحنا ما نعرفش عنه أي حاجة. دي كانت التجربة الأولى. أما التجربة التانية بقى فكانت من 6 سنين، وقتها والدي الله يرحمه يعني كانت توفى. طبعا أنا لما عرفت اتصدمت من الخبر بالرغم من أنه هو كان عيان جدا، بس صدمتي كان سببها حب الكبير لأبويا وتعلقي بيه. المهم أنا وقتها برضو كنت في الجيش، وأنا من عادتي لما بنزل أجازة بسلم على أهلي وأقعد معاهم، بس لما باجي سافر وارجع تاني على الجيش مش بسلم على حد، أنا بس باخد شنطتي وأقول لهم أن أنا ماشي وخلاص. لكن المرة اللي سافرت فيها وبعدها أبويا توفى، كنت قبل ما سافر كده في المرة دي رحت عند باب أوضته، كان نفسي أسلم عليه بس قلت بيني وبين نفسي يعني هو شمعنا يعني المرة دي اللي هسلم فيها على حد. قلت كده وخرجت من البيت ورحت على الجيش. بعدها بكم يوم كده جالي خبر أنه هو توفى. طبعا لما جالي الخبر نزلت أجازة عشان العزاء، وتاني يوم من الوفاة وقبل ما أنام ليلتها فضلت أدعي ربنا أن أبويا يجي لي الفجر ويصحيني. مش عارف اتمنيت كده ليه، بس ده الاحساس اللي كان جوايا وقتها. المهم نمت واقسم بالله اقسم بالله كمان مرة وقت الفجر بالظبط لقيت حد بيصحيني. لما فتحت عيني لقيت ابويا قاعد جنبي على السرير وبيصحيني وشفته بعيني. ايوة شفته، واول ما فتحت عيني شفته لثواني كده وبعد كده اختفى. بعدها بكم يوم كده ابتدت حاجات غريبة تحصل. كنت ببقى قاعد في البيت كده وفجأة أسمع صوت أبويا وهو بيتكلم، أو ساعات صوت كحته اللي ما كانتش بتفارقه أبدا قبل ما يتوفى لأنه هو كان تعبان جدا، وعشان كده كانت كحته معروفة وصوتها مألوف بالنسبة لي. ساعات كمان كنت ألاقيه معدي من الطرقة ورايح للحمام بنفس اللبس بتاعه، بس زي ما يكون كده طيف ملامحه مش ظاهرة. فضلت على الحال ده كذا يوم كده، ما كنتش أنا بس اللي بسمع أو بشوف، لا ما كنتش لوحدي، ده كان تقريبا اهلي كلهم بيسمعوا صوته او بيشوفوه او زي ما بيحصل معايا كده بالظبط. لدرجة ان هو جه لمرات عمي في الحلم وقال لها على اسم اخويا الوسطاني وقال لها ان ابني بيخلص الفلوس اللي متشالة في البيت من وراكو. ساعتها مرات عمي لما صحيت وحكت لامي على الحلم، امي فتحت الدرج اللي كان فيه الفلوس، لقيت بالفعل الفلوس اللي كانت فيها كلها مش موجودة، مش متبقي منها ولا مليم، واتضح فعلا ان اخويا اللي كان واخدها. اما عن التجربة التالتة بقى فاسمح لي اقولك ان انا شخصيا ابتديت اسمع قصص رعب من بعد ما خلصت الجيش كده، يعني نقول برضو من 6 سنين تقريبا، لاني خلصت جيش في سنة 2014. وقتها كنت بحب انام كده وانا مركب الهيدفون يعني والصوت عالي جدا، كنت بحب انام على صوت القصص والحاجات دي. بس والله والله مرة كمان كنت في مرة كده وانا نايم حلمت بكابوس كده وحش جدا، لان اغلبية احلامي كانت بتبقى عن الجن والعفاريت والكلام ده كله. انا اولا ما كنتش عارف لما بصحى من النوم هل اللي انا شفته في الكابوس ده يبقى جن فعلا ولا لا، بس اللي كنت بكون فاهمه يعني لما بصحى من النوم ان انا لما بصحى بكون مقتنع ان اللي شفته في الكابوس ده او الكوابيس المعتادة دي بيكون اكيد جن او حاجة ليها علاقة بيهم بسبب نومي على قصص الرعب كل ليلة. المهم مرة وانا في كابوس من الكوابيس دي حلمت بان في شيء كده مكتفني من رجلي جامد جدا، ضغط قوي بايده على رجلي. يومها لما صحيت وبصيت على رجلي لقيت فعلا اثر كده الايدين او اثر صوابع كده مكانها احمر بشكل ملحوظ، والكابوس ده وغيره من الكوابيس اللي كانوا دايما بيتكرروا معايا. بس دايما وانا في اي كابوس من دول كنت بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبقول البسملة بصوت عالي جدا، لكن اللي عرفته بعد كده ان الصوت بيكون خارج من الكابوس للواقع، ما ببقاش بتكلم في المنام وبس زي ما انا مثلا ما اكون متخيل وانا جواه. لدرجة ان اهلي لما بكون في اجازة يعني او زمايلي مثلا لما بكون في الجيش كانوا بيجوا على صوتي وعلى صوت صرخاتي وقرايتي للقرآن وكانوا بيسألوني عن سبب صريخي ده. كمان كانوا بيستغربوا من الكوابيس الكتير اللي بتجيلي دي كلها، بس ذكر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفوقني منها وكمان بيخليني ما تأذيش بسبب اللي انا كنت بشوفه ده كله. المهم ان انا كنت في مرة كده قريت رواية رعب الكاتب كبير، وكان من ضمن احداث الرواية دي يعني بعض الكلمات من عزيمة مكتوبة جواه، وهي يعني زي ما بيقولوا انها العزيمة البرهتية او البراهتية على حسب اللي بيقولها. وانا بقرأ الرواية وتحديدا في وقت ما كنت بقرأ العزيمة انا سمعت صوت تخبيط في فرن البوتاجاز. فضل الخبط ده مستمر لحد لما مسحت الرواية من على الكمبيوتر وقفلت الكمبيوتر خالص. طب اقولك على حاجة يمكن مش هتصدقني، انا بمجرد ما عملت كده ومسحت الرواية دي من على الكمبيوتر وقفلته الأصوات دي كلها انتهت نهائيا. موقف كمان حصل لي ويمكن الموقف ده هو الأقوى والأبرز في كل المواقف اللي بحكيها. وقت ما كنت في الجيش اتنقلت المكان تاني غير المكان اللي كنت فيه مع رزق ده. في المكان ده تعرفت على أصدقاء تانيين، كان في واحد من ضمنهم اسمه مؤمن. مؤمن ده كانت صلتي بيه يعني قوية جدا لدرجة ان انا كنت بعتبره أكتر من أخ ليا. مؤمن ده كان شغله هو واحد تاني اسمه مصطفى في تخصص الكمبيوتر. المهم في مرة لقيت مصطفى ده بيتصل بيا وبيقول لي الحق يا كمال مؤمن تعبان قوي. وقتها جريت من مكاني ورحت اشوفه. لما وصلت للمكان اللي هم فيه لقيت مصطفى بيقول لي ان مؤمن يعني جوه المكتب وقافل على نفسه من جوه. في الحقيقة مصطفى ما كانش خايف على مؤمن، هو كان خايف على الأجهزة لأن هي كانت عهدة ولو كان حصل لها حاجة يعني كان هيتجازها. المهم ان انا فضلت اخبط وانده على مؤمن لكن هو ما كانش بيرد خالص. حاولنا نفتح الباب باكتر من طريقة، فضلنا نخبط ونرزع ونخبط ونرزع ونحاول باي شكل من الاشكال عشان نفتح الباب، لحد لما الباب اتفتح ودخلنا. لما دخلت المكتب لقيت مؤمن قاعد على كرسي وساند دماغه على دراعاته كده وباصص للارض. حاولت ارفع دماغه كده لكن ما كانش راضي يتحرك خالص، لحد لما فجأة كده بصلي وهو مبرق جامد قوي. فجأة صوته اتغير لصوت واحدة ست وبدأ يقول لي اطلع بره ملكش دعوة انت ابعد عني. وفجأة برضو رجع صوته تاني الطبيعي وقال لي بلاش انت يا كمال بلاش انت يا كمال. بعد ما قال كده صوته اتغير تاني وقال نفس الكلام وهو مبرق جامد جدا. فضل يحاول ان هو يبعدني عنه او يخرجني من الأوضة اللي كنا فيها دي، بس انا كنت بقاوم معاه لحد ما مصطفى يعني بطبيعته خاف على الأجهزة وقال لي تعال يا كمال تعال نطلع ونتصل بالعسكري زميلنا المسؤول عن المسجد ده وهو يجي يقرأ له قرآن ولا أي حاجة. وفعلا خرجنا واتصلنا بالعسكري. جه العسكري ده وفضل يقرأ قرآن بصوت عالي ومؤمن فضل يتشنج ويصرخ. ومع علو صوته جه أشخاص تانيين للمكتب، عساكر يعني من أصحابنا يعني. لما الناس دي جت اتلمينا على مؤمن كده وكتفناه ونيمناه على الأرض وفضلنا نقرأ قرآن وشغلنا قرآن في الموبايل كمان جنبه. لما عملنا كده فضل يتشنج وكأنه في رغاوي كده بيضة وسائل أبيض خارجين من بقه. فاكر بقى لما أنا قلت لحضرتك في الأول افتكر اسم محمد زكي، محمد زكي اللي قلتلك عليه ده وقلتلك إن معاه حارس من الجن. محمد ده بقى جه في بالي ساعتها مع العلم إن هو كان أنهى الخدمة بتاعته العسكرية خالص، لكن لما افتكرته اتصلت بيه وحكيت له على الموضوع ده كله. وقتها قال لي دقيقة بالظبط وافتح السبيكر وخلي الموبايل جنب ودن مؤمن. لما قال لي كده سمعت كلامه بالظبط، بس لما عملت زي ما قال وحطيت الموبايل جنب ودن مؤمن وفتحت السبيكر كنت سامع صوت همس من الموبايل، بس ما كنتش فاهم منه أي حاجة من الهمس ده. المهم فات أكتر من 10 دقايق بعدهم محمد قال بصوت واضح كده: اقفل السبيكر يا كمال. وفعلا قفلت السبيكر وكملت معاه المكالمة. فسألته يعني بقوله فيه ايه، رد عليا وقال لي ان مؤمن ده متسخر عليه واحدة مسيحية. لما قال لي كده رديت عليه وقلت له مش فاهم يعني ايه يعني. رد عليا وقال لي ان هو يقصد بكلمة واحدة مسيحية يقصد بيها جنية مسيحية. لما قال لي كده بصراحة يعني حسيت ان هو بيسرح بيا، فقفلت مع المكالمة. بعد ما قفلت مع محمد بقى المكالمة حاولنا نهدي مؤمن ونفوقه، بس هو برضه فضل يزق في الناس كلها. والغريبة بقى ان بعد المكالمة بتاعت محمد زكي دي كان بيشاور بايده على صدره وكان عمال بيعمل علامة الصليب، وفي نفس الوقت كان بيجي عندنا وما يرضاش يعمل لي اي حاجة. وقتها واحد من اللي واقفين لاحظ كده وقال لي: شكله كده بيعزك اوي، حاول انت بقى كمال تسيطر عليه لان من الواضح كده ان محدش هيقدر عليه غيرك. وقتها بصراحة انا اتشجعت وبدأت انا اللي اكون يعني في وش المدفع، وفضلت فعلا معاه لحد لما هدي خالص واتكلمت معاه بقى بكل هدوء. بدأ يفضفض لي ويقول لي ان هو تعبان من مدة هو وخطيبته، خطيبته اللي برضه تعبانة بنفس الموضوع اللي بيجيله ده. قال لي كمان ان هو كان بيحب واحدة قبل كده بس ما حصلش بينهم نصيب يعني، وهي واهلها اللي عملوا كده فيهم عشان يبوظوا جوازته. مؤمن ده اساسا من الصعيد، تحديدا يعني من محافظة قنا. عاوز اقول لك ان انا كنت يعتبر معاه اغلب الوقت تقريبا، حتى وقت النوم كنت بفضل سهران جنبه طول الليل، وده عشان لما كان بيروح الحمام كده متأخر كان بيقضي فيه وقت كبير جدا. لما كان بيخرج بقى وهو مسهم كده كنت بقول له: هو فيه ايه يا مؤمن، مالك مبرق لي كده ليه؟ وقتها كان بيرد عليا ويقول لي: ما اعرفش ايه اللي نزلني، انا كنت نايم وصحيت لقيت نفسي في الحمام. الكلام ده كله كان بعيد عن المكان اللي انا واصحابي اصلا كنا بننام فيه. وقتها كنت انا واربع اشخاص كده بننام في مكتب جنب مكتب الضابط يعني، او يعني الضابط والقاضي بحكم شغلنا يعني. لكن مؤمن ده جه كذا مره كده قعد معانا في المكتب اللي كنا بننام فيه ده. وقتها اصحابي كانوا مقلقين منه لا يعمل فيهم حاجه، بس يعني انا والله العظيم ما كنتش بخاف منه. بس مره بعد مره كده بدا يحصل حاجات غريبه كده في المكتب بتاعنا. الحاجات الغريبه دي بقى ابتدت بايه؟ هحكي لك. ابتدت من وقت ما زميل لينا كده كان رخم قوي، بس كنا مجبرين يعني ان هو ينام في المكتب اللي كنا بننام فيه. المهم وقتها حبينا بس نخوفه ونهزر معاه يعني، ففضلنا نتكلم ونقول ان المكتب ده غريب قوي، بيحصل فيه اصوات غريبة وبنسمع فيه بالليل اصوات قطط والكلام من ده. وقتها انا كان معايا نغمة على الموبايل لصوت قطة، ثبت النغمة دي كنغمة رنين بالاتفاق مع أصحابي وسبت الموبايل تحت المخدة بحيث أن الصوت يعني يبقى بعيد وكأنه صوت خافت كده. وفعلا عملنا كده وصاحبي فضل يرن عليا وسمعنا نغمة القطة. وقتها زميلنا الرخم ده اتنفض من مكانه وبدأ يقول: في صوت قطة، في صوت قطة في المكان وربنا. لما كان بيقول كده كنا بنقول له: لا لا لا لا مفيش أي حاجة. بس ساعتها فضلنا نرخم عليه كذا مرة، كل شوية كان حد يرن عشان الصوت ده يظهر لحد لما كان خلاص هيتجنن. بس في الآخر بقى زي ما يكون كده خد باله وهو اللي رن عليا، وساعتها عارف ان هو كان مقلب. عارف ان في ناس دلوقتي هتيجي تقولك: هو ازاي في ناس معاها تليفونات في الجيش مش بيتسلم التليفونات دي؟ ما انا عايز اقولك ان احنا اصلا يعني كنا يعتبر سكرتارية قائد، فكنا يعني بننام في المكتب اللي جنبه مسموح لنا يعني، في ناس بيبقى مسموح لها حاجات وناس تانية لا. على كل يعني كل ده مش مهم. المهم بقى ان بعد ما مؤمن ده بدأ يتردد على المكان ده كنا بنسمع بالفعل بقى اصوات خبط جامد جدا على السقف، يعني كأنك بتجيب حجر كبير كده وتوقعه على الأرض في الدور اللي فوقينا فيعمل صوت خبط على السقف جامد جدا. وللعلم يعني في المكان ده كان محيطه مكاتب ضباط ورتب كبيرة، يعني بمعنى ان مفيش أي حد يتجرأ أصلا ويقدر يجي يهزر أو حتى يعلي صوته. وقتها كمان بحكم اننا يعني كنا في الصيف وكنا يعني بنحب نشرب مياه ساقعة والكلام ده كله، فكان حد من عساكر اللواء يعني يقول ان انا هدخل اجيب مياه ساقعة من التلاجة اللي في اوضة المطبخ يعني اللي في المكتب يعني. واول ما كان العسكري ده يقول كده كنا بنسمع صوت خبط قوي جدا. كان تحديدا بيبقى تلات خبطات ورا بعض. الخبط ده ما كانش بيسكت غير لما بنقول خلاص مش عايزين مية. لما كنا بنقول كده الخبط كان بيسكت نهائيا. ومن ضمن الحاجات الغريبة بقى اللي كانت بتحصل بعد زيارات مؤمن برضو، ان العساكر دي لما كانت بتدخل تنظف المكتب بالليل قبل ما ننام، كانوا بعد تنظيف شامل يعني بيقفلوا المكتب قبل ما بندخل ننام فيه. كنا بقى لما بنيجي نفتحه وندخل يعني، كنا بنلاقي اثر لخطوات قطة رجليها مليانة طين، والاثر ده بيكون معلم على الارض، مش في مكان محدد، لا لا ده في كذا مكان، ما بيكونلوش لا بداية ولا نهاية ولا اي حاجة. ولا حتى كنا بنلاقي قطة لما كنا بندخل. وحاجات كتير بقى تانية كانت بتحصل طول ما مؤمن ده كان معانا، لحد ما في مرة كده نزل اجازة. لما رجع منها بقى كويس جدا. عرفنا بعد كده ان اهله جابوا له اكتر من شيخ وقدروا يصرفوا اللي كان عليه ده، او الجنية اللي كانت عليه تحديدا يعني. وانتهى الموضوع بتاع مؤمن خالص. بس موضوع الخبط اللي بيكون في المكتب بالليل ده فضل مستمر معانا لحد لما انا خلصت فترة الميري بتاعتي وانتهت الخدمة العسكرية بتاعتي. ومن وقتها والحمد لله ما حصلليش اي حاجة غريبة. بس حبيت احكي لك كل المواقف بتاعتي، سواء بقى بضحك او بخيال او بكوابيس او بحاجات حصلت واحنا في الجيش. حبيت احكي لك كل حاجة، وياريت المستمعين اللي بيسمعوك يعني بيقولوا لي اي تفسير، اي رأي، يقولوا لي وجهة نظرهم على الاقل. طيب وادي المستمعين سمعوا القصة وممكن يقولوا رأيهم او تفسيرهم او يعني وجهة نظرهم. فبكده تكون انتهت القصة الاولى ونبدأ في القصة التانية. القصة التانية. السلام عليكم يا استاذ محمد جويلي. بص حضرتك، انا من الصعيد، تحديدا يعني من محافظة اسيوط. القرية اللي انا منها يعني قرية مش متقدمة، اهلها رجعيين شويتين، هم مش كلهم رجعيين يعني، لان فيهم ناس رجعية قوي وناس عادية يعني متحضرة شوية. بالرغم من ان عيلتي يعني كلها متعلمة، الا ان هم يعني كانوا متمسكين جو بالعادات والتجاليد القديمه، يعني زي ما تقول اجدهن من وقت ما كنت طفله يعني، وانا مظلومه بشكل كبير قوي. انا ما كنتش مظلومه من حد على كد ما كنت مظلومه من امي اللي المفروض انها تكون اقرب حد ليا والمفروض انها توقف جنبي. بس للاسف امي كانت اكسى واحده عليا في الدنيا دي كلها. كانت بتسمع لكلام مرت عمي قوي، مرت عمي اللي كانت دايما بتجسيها وتجويها عليا، ولاني دايما كنت مظلومة فكان لازم اي حاجة او اي موضوع اكون انا الغلطانة. بالرغم من ان انا والله العظيم عمري ما كنت بغلط في حد، ولا حتى كنت بعمل اي حاجة غلط من وانا طفلة. وبرغم ظلم امي ليا هي وجدودي، الا ان هم كانوا بيخافوا عليا قوي، كانوا مقفلين عليا كل حاجة. عمري ما كنت بلعب مع اولاد او مع بنات عمي، ولا حتى كنت بطلع للشارع زيهم. المهم ان انا كبرت ورحت الاعدادية، وبرضو كنت بتظلم وبسكت لان ما كنتش بقدر اتكلم. كان دايما اخويا هو اللي كلمته مسموعة مع انه هو اللي اصغر مني. المهم فضلت حياتي كده لحد لما رحت ثانوي. المرحلة دي بقى تعتبر اكتر فترة او اكتر مرحلة اتظلمت فيها. وقتها خالي كان مات، تحديدا يعني وانا في ثانوية عامة. خالي ده كنت بحبه قوي قوي، وده لسبب. كان دايما يقول لأمي اوعي تغصبي عليها في أي حاجة، اوعي تكسي عليها أبدا. بعد ما خلصت بقى دراستي في السنة التانية من مرحلة الثانوية العامة، معاملة أمي بدأت تتغير معايا شوية بشوية، ودي لأن الحمد لله جبت مجموع كويس جدا، والكل كان متوقع ليا إن أنا هجيب نفس المجموع دي في السنة التالتة، وبعد كده بقى هبقى حاجة كبيرة قوي. وبسبب مجموعي الكبير ده معاملة أهلي معايا اتغيرت شوية، لدرجة ان والدي اشترى لي تلفون جديد ومنه قدرت اتواصل مع العالم من حواليا. عملت حساب على الفيسبوك ودخلت على عالم السوشيال ميديا اللي منه تعرفت على شاب وحبيته جدا جدا. خلصت الاجازة بتاعت سنة تانية ثانوي بسرعة، وبدأت دروس سنة تالتة ثانوي. ومن وقت ما بدأت دروس بقى، ومرت عمي دي ابتدت تزن على ودان امي وتقول لها بنتك لما بتروح الدروس بتقابل شباب، بنتك هتجيب دي لنا عار بسبب انها طول النهار بره البيت بسبب الدروس. وخد بقى من الكلام ده كتير عشان امي ترجع تقلب عليا من تاني. لكن الحمد لله امي وقتها يعني ما كانتش بتسمع لها قوي، فضلت معاملتها معايا كويسة لحد يعني لما خلصت سنة تالتة. وبعد ما خلصت سنة تالتة رجعت معاملة اهلي ليا تتغير من تاني، وده ببساطة بسبب ان انا للأسف مجموعي كان سيء جدا في الثانوية. كان مجموع ما يدخلنيش حتى معهد سنتين. المهم بعد النتيجة ما ظهرت فضلت قاعدة كده في البيت في انتظار العريس اللي المفروض يكون الشخص اللي بحبه، وكنت بتكلم معها على الفيسبوك ده، لكن للأسف برضه هو كمان كان شخص ظروفه مش قد كده، يعني كمان كان من محافظة تانية غير محافظتي، فمن الطبيعي يعني لموضوع جوازنا ده وفكرة ان هو يتقدم لي كانت تتأخر شوية. في الوقت ده بقى كان بيتقدم لي أرسان كتير قوي، ما كانش في موضوع منهم مثلا بيكمل، لان كنت غالبا يعني ما برتاحش لأي عريس فيهم، او جايز برضو العريس ما بيرتاح ليش فبيمشي قبل الخطوبة. كل ده والحياة كانت ماشية عادي، ماشية ببطء وبكآبة، وكل ده كنت انا على امل ان الشخص اللي بيحبني او اللي انا بحبه يتقدم لي، لكن للأسف كل ده ما حصلش. هو كان واضح ان هو كان بمعطل، لكن انا فضلت بحبه لحد لما في يوم كده جات لي امي وقالت لي ان خالتي فتحتها في موضوع جواز، ولما سألتها جواز من مين ردت عليا وقالت لي ان خالتي عاوزاني لابنها. طبعا انا وقتها اتصدمت، حاولت ارفض لان انا ما كنتش بحب ابن خالتي دي خالص، بس احنا عندنا في البلد ما ينفعش البنت تقول ينفع وما ينفعش او بحبه وده ما بحبوش، ما ينفعش البنت ترفض عريس الاهل موافقين عليه، وخصوصا بقى لو كان العريس ده من نفس العيلة. المهم ان ابن خالتي خطبني وانا ما كنتش موافقة، كنت قاعدة في الخطوبة زي المصدومة لان الموضوع تم بسرعة قوي، وده طبعا عشان امي ما تزعلش خالتي ولا ترفض لها طلب. المهم ان الموضوع ده تم بسرعة، لكن الاسرع بقى كان كتب الكتاب، كتب الكتاب اللي تم بعد الخطوبة باسبوع. ايوة كتب كتابي على ابن خالتي تم بعد الخطوبة باسبوع، وكل ده كان غصب عني وبعدم رضايا. كانت العيلة كلها فرحانة وبتزغرت، واشكال الفرح كانت مالية البيت كله الا انا العروسة، وانا اتعس واحدة لان حقيقي ما كنتش بحب ابن خالتي، وكنت بشوفه اخر واحد في الدنيا كلها ممكن اعيش سعيدة معاه. مشيت الدنيا وكتب الكتاب تم، بس من بعد كتب الكتاب بقى وانا حالي اتبدل تماما. طبعا وقتها كنت بقعد كتير لوحدي في اوضتي، وكنت كتير منعزل عن الكل، وده بسبب حزني وتعاستي عشان الجواز اللي انا ما كنتش راضي عنها تمت. ومن وقت ما انعزلت بقى والكوابيس والحاجات الغريبة ابتدت تحصل لي، كنت ببقى نايمة وبحس بان في حد نايم جنبي، ساعات كنت بحلم بكوابيس فيها ناس قصيرين واشكالهم مرعبة، وساعات كنت احلم بحد شبه ابويا بيديني سكينة ويقول لي موتي نفسك عشان تخلصي من التعاسة والظلمة اللي انت عايشة فيهم. كنت وقتها بقرا قرآن عشان الموضوع يعدي، لكن اللي حصل بعد كده ما كانش ينفع ان انا اعديه ابدا. في يوم نمت والمفروض ان تاني يوم ابن خالتي اللي هو جوزي يعني دلوقتي المفروض يعني هيجينا البيت زيارة عشان يشوفني. المهم ليلتها نمت، واول ما غمضت عيني كده حلمت بان انا واقفة في اوضتي، وكان قصادي نفس الشخص اللي شبه ابويا ده، كان بيشاور لي ان انا اروح وراه. طبعا انا كنت جوه الحلم زي المتخدرة، كنت بتصرف وبعمل حاجات غصب عني. المهم لما الرجل ده شاور لي وخرج من الأوضة خرجت وراه غصب عني، وفضلت ماشية معاه لحد لما فجأة كده لقيت نفسي يعني موجودة في المطبخ. أول ما بقيت في المطبخ لقيت الشخص ده مسك سكينة وادهالي، وهو بيقول لي إن أنا أقطع بيها الشرايين بتاعت إيدي عشان أرتاح من كل الهم اللي حواليا ده. طبعا أنا وقتها خدت منه السكينة وخرجت من المطبخ غصب عني، اتمشيت لحد الصالة اللي كانت فاضية وما فيهاش أي حد واصل. أول ما بقيت في الصالة مسكت السكينة اللي خدتها من الراجل ده بإيدي اليمين، بدأت أجربها من إيدي الشمال، وقبل ما أقطع شرايينك ده حسيت بقلم على وشي جامد قوي. لما فكت من ضربة القلم وفتحت عيني لقيت نفسي واقفة في الصالة بتاعت بيتنا، كنت ماسكة فعلا سكينة في يدي، بس الصالة ما كانتش فاضية زي ما شفتها. لا، أنا لما فتحت عيني لقيت قصادي أمي وابن خالتي. ابن خالتي هو اللي ضربني بالقلم عشان افوق من اللي انا كنت فيه، وهو برضو اللي خد من يدي السكينه ورماها في الارض. انا اول ما شفت نفسي في المنظر ده غصب عني صرخت وقعدت ازعق لحد لما امي وابن خالتي واخويا كتفوني، بداوا يجروا عليا قران جنب ودني بالظبط. بس لما كانوا بيجروا قران كنت بحس يعني ان في نار بتحرق في جسمي، كانوا كل ما يجروا قران ويعلوا صوتهم كنت بزعق واتشنج اكتر واكتر، لحد لما اغمى عليا معرفش قد ايه. بس لما فتحت عيني لقيت نفسي نايمة على سريري، لقيت نفسي كمان متغطية لدرجة ان مفيش اي حاجة باينة مني. لما بصيت حواليا لقيت ابويا وابن خالتي واخويا ومعاهم كمان راجل تاني بديخ غريب، راجل لابس لبس الشيوخ. وقتها انا فتحت عيني كده وفقت، لقيت الشيخ بيبص لي كده بتعب وبيقول لي بالعافيه: الحمد لله على سلامتك، باذن الله اللي عليك انصرفها بنتي. قال كلامه كده وخرج من الاوضه هو وابويا. وقتها انا كنت فقت، فقمت من على السرير بتاعي وبصيت لاخويا والجوزي وسالتهم: هو في ايه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ لما سالتهم رد علي اخويا وقال لي ان انا صحيت الصبح وخرجت من اوضتي وانا ساكته، ورحت على المطبخ وبعد كده خرجت وانا في يدي سكينه كنت اقطع بيها شراييني. كل ده حصل وابن خالتي وامي كانوا قاعدين في الصاله، لحد لما ابن خالتي شافني كده وانا بعمل كده جري ناحيتي وضربني بالقلم على وشي وخد من يدي السكينه ورماها. بعد ما ابن خالتي عمل كده انا فضلت اتشنج واتكلم بصوت مش صوتي، فساعتها تلموا عليا كل اللي في البيت وحاولوا يكتفوني وفضلوا يجروا عليا قرآن، وانا برضو في نفس الوقت ده فضلت اتشنج لحد لما اغمى عليا. لما ساعتها اغمى عليا اخويا راح قال لابويا على اللي حصل كله، وابويا جاب شيخ فضل يقرا قرآن عليا لحد لما فقت وفضلت برضو اتشنج واقول كلام كده مش مفهوم، وساعات كنت اشتم كل اللي واقفين بصوت غير صوتي، لحد لما بعد فترة كده من قراية الشيخ للقرآن أنا هديت خالص. طبعا لما أخويا قال لي كده أنا ما كدبتوش، لأن تقريبا كنت شايف النص الأول من الحكاية اللي حكاها، بس النص التاني ده ما كنتش واقع فيه ولا حسيت بأي حاجة منه. المهم إن بعد كده بقى الشيخ قال لأبويا إن أنا كنت ملبوسة بسبب عزلتي وقعدتي لوحدي وحزني كمان، فساعتها قرر يعني أبويا إن هو يجوزني لابن خالتي. بصراحة أنا وقتها ما زالتش من القرار ده، لأن وقفة ابن خالتي جنبي يعني في تعبي خلتني أشوفه بشكل تاني، شفت الجانب يعني الكويس اللي فيه، شفت إنه جدع وراجل بجد بيحبني وبيخاف عليا. المهم اتجوزت أنا وابن خالتي وقلت الحمد لله بقى، الحمد لله بقى، لأن أكيد بعد الدخلة هيبقى عندي بيت مستقل بيا وحياتي الحمد لله هتبقى أحسن بكتير. لكن اللي حصل بعد كده كان عكس ما توقعت خالص، عكس ما كنت اتمنى. بعد فرحة على ابن خالتي واول ما دخلنا البيت بتاعنا يعني بقينا لوحدنا، ايوه كنت حاسة ان انا مش مطمنة. اول ما هو قرب مني وجاي يلمسني فجأة كده حسيت ان جسمي كله اتكهرب، فضلت اتشنج وحصل لي نفس اللي حصل قبل كده بس بشكل اكبر وابشع. ساعتها فضلت ازعق وجسمي كله يترعش لحد لما خلاص اغمى عليا خالص، وفضلت مغمى عليا لحد تاني يوم الصبح او زي ما بيتقال عندنا يعني الصباحية. طبعا لما اهلي واهله جم حصلت مشاكل كبيرة بسبب اللي حصل، لكن ابن خالتي يعني حاول يدار الموضوع ودار المشكلة كلها وقال لهم انه هو بيحبني ومستحملني وهيفضل مستحملني لحد لما خف خالص. بس اللي حصل بعد كده اثبت ان الموضوع كان اكبر مني ومنه. ابن خالتي او جوزي يعني بقى كل ما كان بيقرب مني يعني كان لازم يا اما تحصل حاجه ليا يا اما تحصل حاجه لي هو. اوقات كنت انا اشوف شكله وحش قوي، واوقات كان هو يتكهرب او جسمه يتنفض لما هو يجي يقرب مني. وكتير بقى كنا بنشوف بلاوي في البيت، يعني كنا بنصحى على اصوات خبط جايه من الحمام، ولما كنا ندخل ما كناش بنلاقي اي حاجه، ده غير طبعا الكوابيس اللي ما كانتش بتفارقني لنا ولا هو. وفضل الحال على كده لمدة اسبوع من بعد ليلة دخلتنا، وبعد الاسبوع ده كنا خلاص تهجنا. راح جوزي جاب شيخ يعني كان يعرف وكان صاحب والد الله يرحمه. الشيخ دي اول ما دخل البيت انا حسيت ان الجو من حواليا بقى حر قوي، حسيت ان روحي بتتسحب مني. هو اول ما دخل وشافني فضل يقرا قرآن ويقول ادايا، لكن انا ما كنتش مستحمل صوته، كنت حاسه ان انا بتخنق. وقتها هو ما اهتمش بالزعيق اللي كنت بزعجه ولا بان انا كنت بحط يدي على ودني عشان ما اسمعهوش. فضل يكمل قرايه لحد لما حسيت ان انا بتكهرب، فضلت اتنفض قدام عيني لحد لما خلاص لقيت نفسي روحي سابت مني زي ما يكون اغمى عليا. بس المره دي لما اغمى عليا شفت نفسي واقفه قصاد اوضتي اللي في بيت امي، وقصاد الأوضة كان في واحدة ست ماسكة جزازة كده وعمالة ترش بيها، كانت بترش عند عتبة الباب. الست دي كانت واقفة ومدياني ظهرها، ما قدرتش أشوف وشها بصراحة، فضلت مركزة معاها عشان أشوفها وأعرفها هي مين، لكن ما قدرتش برضو حدد شكلها لحد لما اختفت من قدامي. وبعد ما اختفت ظهر في نفس المكان اللي كنت واقفة فيه نفس الشخص اللي كان بيشبه أبويا ده اللي كنت بشوفه دايما في الحلم وكان بيحرضني إن أنا موت نفسي. بس المرة دي بقى لما شفته كان شكله وحش قوي، كان عمال يبص لي بغضب، كان وشه وبجسمه كده كان عمال بيسيح وبيتحرك، وصوت زيجه مع الصداع اللي كنت حاسة بيه خلاني أفضل أزعج أنا كمان لحد لما غبت خالص عن الوعي، أو تقدر تقول كده يعني إن أنا فكت من الإغماء اللي أنا كنت فيه. لما فكت لقيت نفسي نايمة على الأرض وجوزي والشيخ واقفين جنبي. جومني جوزي وبعد كده دخلني الحمام وغسل وشي. بعد كده قعدنا مع الشيخ اللي اتكلم وقال: انت يا بنتي كنت معجودة بسبب عمل معمول لك من مرة، العمل ده اترش عند عتبة من عتبات بيت أمك وانت خطيتي عليه. المرة اللي عملت لك العمل ده واحدة تجرب لك، انت قلتي اسمها وانا بقرأ عليك القرآن، وبسبب العمل ده انت كنت هتموتي نفسك اكتر من مرة، بس ربنا سطرها عليك ونجاكي. لكن بعد ما اتجوزتي فضل العمل ده ملازمك، مانع ان جوزك يقرب منك، او زي ما بنقول بالبلدي كده العمل ده عقدك وعقد جوزك. بس احب اطمنك ان الحمد لله الموضوع ده خلص واتحل. انا قريت لك وبعدت الجن اللي موكل بالعمل ده عنك، وباذن الله انت بقيت كويسه وتقدري تعيشي حياتك طبيعي. بس خلي بالك يا بنتي، انت لازم تواظبي على الصلاة وتواظبي على قراية القرآن وسماع القرآن كتير قوي. بعد ما الشيخ خلص كلامه ومشي، جوزي قال لي ان انا فضلت ازعج واتكلم بصوت راجل وقلت ان اللي عمل العمل ده هي مرت عمي. لما جوزي قال لي كده انا ما اتصدمتش، لان انا توقعت ان مرت عمي تعمل كده، لانها من زمان ما بتحبنيش، كانت دايما بتقوم عليا. بعد ما اتعالجت وبقيت كويس الحمد لله وقدرت امارس حياتي عادي مع جوزي بطبيعيه، رحت لامي وحكيت لها على كل حاجه، وطبعا لومتها على كل اللي كانت بتعمله معايا، ولومتها كمان على انها كانت غصبانه على الجواز عشان بس ترضي خالتي، ولومتها كمان على انها دايما كانت بتسمع لمرضى عمي وعماتي. قلت كلامي دي لامي وسبتها ومشيت، ومن يومها بقى وانا علاقتي بيها بقت احسن الحمد لله. يمكن حست في اخر ايامها انها ظلمتني، الحمد لله على كل حال. والنهارده يا استاذ محمد انا عايشه مع جوزي وخلفت منه ولد، بس ابويا وامي الله يرحمهم ماتوا. وللعلم يعني بعد ابويا وامي ما ماتوا يعني امامي وعمتي كانوا الورث بتاعنا واخواتي، ونيتهم في الكره ناحيتي وناحيه اخواتي بقت واضحه قوي. وطبعا مش محتاج اقول لك يعني ان انا قطعتهم، وان انا كمان بقيت بحب ابن خالتي قوي، وده بحكم العشره يعني الطيبه اللي معاه والولد اللي بينا يعني. والحمد لله نسيت الشخص اللي كنت بحبه زمان ده او اللي كنت بكلمه على الفيسبوك ده خالص. وبس كده حبيت احكي لك الحكايه بتاعتي من الاول للاخر، احكي لك كل الظلمه اللي عشته. وفي الاخر يا استاذ محمد الحكايه بتاعتي خلصت، بس كنت حابب احكي الحكايه دي عشان كل الناس تسمع وتعرف، تعرف قد ايه انا كنت مظلومه وانا صغيره، تعرف قد ايه امي كانت بتسمع لمرت عمي اللي طلعت في الاخر عقرب وهي اللي عملت عمل ليا، والناس تعرف برضو غلطتي من وانا صغيره لما دخلت الفيسبوك وضحك عليا شاب باسم الحب وفي الاخر باعني ما طلعش راجل، والناس تعرف برضو ان عمامي وعماتي طلعوا عقارب اكتر وكلوا ورث اليتامى، والناس تعرف برضو ان ولد خالتي طلع راجل معايا حبني وقف جنبي. الناس تعرف كل حاجه يا استاذ محمد، وفي النهاية أنا بشكرك والله العظيم على كل حاجة، وسلام عليكم. وكده تكون خلصت القصة الثانية، يعني القصة الثانية كده تكون خلصت ونبتدي القصة الثالثة، ويلا بينا القصة الثالثة. أستاذ محمد إزاي حضرتك وإزاي متابعينك؟ أنا هحكي لك حكايتي اللي ممكن تكون كوميدية أكتر منها مرعبة. أنا حاليا راجل عندي 45 سنة من قرية ريفية من قرى ضواحي الجيزة. الحكايه اللي هحكيها لحضرتك دي حصلت من ايام ما كنت شاب وكنت عايش انا واخواتي في بيت ابويا الله يرحمه. بعد موت ابويا حالتنا الماديه بقت مش كويسه خالص، كنا بندور على اي مصدر رزق، لحد لما اخويا جاب شيخ كده للبيت وقال ان البيت ده تحته اثار. طبعا الشيخ هو اللي قال كده مش اخويا يعني، فالمهم احنا وقتها يعني صدقناه لان بلدنا مشهوره بالحاجات دي، وفعلا سمعنا كلامه وابتدينا نحفر في البيت لاننا كنا عاملين زي الغريق كده، الغريق اللي بيتعلق بقشايه. المهم استمرت اعمال الحفر اللي كنا بنعملها انا واخواتي دي في اوضه من اوض البيت، وطبعا الشيخ ده كان بيبقى معانا كل ليلة واحنا بنحفر، وفي كل مرة كنا بنحفر فيها كان هو بيبقى قاعد وكان بيوجهنا نحفر فين بالظبط وازاي. طبعا مش محتاج اقول لحضرتك انه كان واكل شارب نايم قاعد عندنا في البيت طول الايام دي كلها قاعد كده استضافة كاملة ولا كأنه فندق. المهم بعد كام يوم كده من الحفرة لقينا واحدة بنحفر كده عظمة كبيرة قوي، كانت عظمة القدم او زي ما بنقول كده بالبلدي قصبة رجل. العظمة دي كانت طويلة قوي فمسكناها انا واخواتي كده واحنا مذهولين من شكلها. بس اول ما الشيخ ده شافها قال لنا ايوه كده ايوه كده انتوا ماشيين صح، دي عظمة واحد من ايام الفراعنة وشكلها ضخم جدا، اصل الناس زمان كان طولهم وحجمهم اكبر بكتير من دلوقتي. طبعا احنا زي الهبل جدا صدقنا وانبهرنا بالشيخ وفضلنا نحفر ونحفر ونحفر لحد ما بعد كام يوم كده من الحفر لقينا جمجمة الحيوان. لما واحد من اخواتي شافها قال لنا ان الجمجمة دي جمجمة راس جمل. طبعا كلنا لما شفناها اتصدمنا وقربنا من الشيخ، قلنا له ان العظمة اللي احنا لقيناها في الاول دي كانت عظمة الجمل اللي لقينا راسه بعد كده. طبعا هو سكت ومعرفش يرد، لكنه برضه فضل مكابر وفضل مصمم ان بيتنا ده تحته اثار. بصراحة انا وقتها بقى كنت زهقت، كنت مقتنع ان الراجل ده اكيد نصاب. قررت وقتها ان انا ما اكملش مع اخواتي اعمال الحفر دي. وفي يوم كده كنت قاعد انا وواحد صاحبي كنت مخنوق قوي، صاحبي ده لاحظ عليا ان انا متغير، فالمهم سألني مالك وبتاع ومتضايق ليه بالشكل ده. حكيت له على كل حاجة، وده بصراحة لان انا كنت بثق فيه جدا وكان قريب جدا مني وكان مستحيل ان هو يطلع سر بره. بس صاحبي ده لما حكيت له ما ردش عليا، خدني من ايدي كده ووداني عند ابوه. اول ما رحنا عند ابوه صاحبي ده حكى له على كل اللي حصل معايا، من اول الشيخ بقى للعظمة الكبيرة لجمجمة الجمل. بعد ما صاحبي حكى لابوه على كل حاجة الراجل ده فضل يضحك يضحك يضحك بصوت عالي جدا، وانا بصراحة كنت قاعد زي الاطرش في الزفة يعني، لحد لما سألتهم كده وانا متضايق هو في ايه يا جماعة بتضحكوا على ايه ما تفهموني بقى في ايه. لما قلت كده الراجل ابو صاحبي ده قال ان المكان بتاع بيتنا ده كان الناس بيدفنوا فيه الجمال اصلا والبقر اللي كانوا بيموتوا، وعشان كده ابويا لما جه يشتري الارض يعني ويبني عليها البيت اشتراها بسعر رخيص قوي لان المكان ده كان مقبرة للحيوانات الميتة يعني. طبعا انا بعد ما عرفت الكلام ده رحت وقلت لاخواتي اللي صدقوني لما تأكدوا بنفسهم من صحة الكلام ده، وده لما سألوا الناس الكبيرة يعني في البلد. وطبعا مش محتاج اقول لك يعني ان البيت ما كانش تحته لا اثار ولا اي نيله، وكمان يعني اكيد حضرتك توقعت ان انا واخواتي عملنا ايه مع الشيخ ابن النصابه ده. عايز اقول لك ان الشيخ ده خد مننا اللي ورانا واللي قدامنا وقتها. هو على قد ما قصتي يعني كوميديه بس على قد ما برضو انا بنصح بيها ناس ممكن تكون بتستسهل اي حاجه، عايزه تلاقي اي كنز واي حاجه وخلاص. وفي ناس بتستغل الطيبه دي، ناس بتستغل ان احنا فعلا واقعين زي ما قلت لك قبل كده ان احنا كنا عمالين زي الغريق اللي بيتعلق في قشاية. في ناس بقى حضرتك بتستنى الغريق ده عشان تاخد منه حتى القشاية اللي متعلق فيها. البواقي حضرتك اللي معانا بيقلبوها مننا. الناس دي نصابة ويستاهلوا اللي بيجرالهم زي ما عملنا كده مع الشيخ النصاب ابن النصابة ده. المهم يعني ان كل واحد مننا دور على شغل وربنا كرمه بشغل، والحمد لله يعني حالتنا المادية بقت احسن شوية، وحاليا كل واحد فينا متجوز وليه بيته الخاص. اصل يا استاذ محمد الفلوس بتيجي بالشغل وبالعرق مش بان احنا نفضل ندور على اثار والكلام ده. الاثار هتيجي ما تقلقش، بس ما تقعدش تدور عليها كتير. مسيرك هتلاقي اثار بس مش اثار فرعونية، هتلاقي اثار اثار بقى بمعنى ان انت هتلاقي اثار مترتبة على شغلك، انتاجك، مجهودك، ربك هيكرمك في ولادك، هيكرمك في بيتك، هي دي الاثار. بس الاثار المترتبة على جهدك ومجهودك، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله في الحكاية كلها. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتم. بشكر محمد شعبان على اعداده للحلقه. لو حضرتك او حضرتك لسه جداد على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو حضرتك او حضرتك من الناس اللي بيحبوني ومن عيله محمد جويل اللي بيحبوا يدعموني فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. ولو انت بقى عايز تبعت لي حلقات او قصص اذاعيه او مواقف او تجارب حقيقيه تقدر حضرتك تتواصل معايا عن طريق الفيسبوك او الانستجرام، والاثنين موجودين في صندوق الوصف وفي اول كومنت. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.